قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أركان الصلاة وواجباتها وأن ما عداهما فهو سنة. قال عن الأركان: وأركانها أي التي عددها 14 ركنا ما يلي: الركن الأول القيام لقوله سبحانه: وقوموا لله قانتين. وضابط ركن القيام أن الإنسان يعتمد على نفسه في القيام، ولو اتكأ على خشبة ثم أزيحت عنه سقط، هذا معناه أنه لم يقم القيام المشروع. ولا يسقط القيام إلا حال العذر من مرض أو خوف إذا قام من أن يراه عدو ونحو ذلك، كما قال سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولحديث عمران بن الحسين: صل قائما، أي في حال المرض، فإن لم تستطع فصل قاعدا. والأمر الثاني الذي يسقط فيه القيام والذي يسقط فيه ركن القيام النافلة، فللإنسان أن يتنفل قاعدا ولو من غير عذر. لحديث عائشة رضي الله عنها: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا في قيام الليل قاعدا ثم يقوم فيقرأ أو يقوم فيركع. وأيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر وهو على الدابة. والركن الثاني قال: التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. وليس هناك ركن في الصلاة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. والركن الثالث قال: الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن في الجهرية والسرية للإمام والمنفرد، وركن في حق المأموم في السرية. وأما الجهرية للمأموم فقد اختلف أهل العلم فيها، مثل في صلاة الفجر هل المأموم يقرأ الفاتحة أم يكتفي بقراءة الإمام، على قولين: القول الأول أنه يقرأ الفاتحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الثاني أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية، لقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والراجح أنه يقرأ الفاتحة وهو أحوط في حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الصحابة رضي الله عنه خلفه قال: ما لي أنزع القرآن، إن كنتم فاعلين فبالفاتحة. فتخص الفاتحة من عموم قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي اقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. هذا معنى الحديث. والركن الرابع قال: الركوع، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، قال: واركعوا واسجدوا، واركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع. وضابط الركوع هو ميلان الظهر إلى أكثر من نصف حالة الركوع المساوية للظهر، أي أن الانحناء لا يسمى ركوعا، ولو حنى ظهره أكثر من نصف الواجب أجزاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يخفض رأسه ولم يرفعه، وإنما ظهره مستويا. الركن الخامس قال: والاعتدال عنه، أي اعتدل عن هذا الركوع إلى غيره، وهو هنا الرفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما. ولو قام نصف قيام في الانحناء فأكثر يصح هذا القيام. الركن السادس قال: والسجود على سبعة أعضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولقوله سبحانه: الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهو المقصود من أقوال وأفعال الصلاة، إذ هي أعظم ذل لله سبحانه وتعالى للإنسان في حال جسده. لذلك من فعل هذه الصفة وهي الذل رفعه الله، كما قال وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والركن السابع قال: والاعتدال عنه، أي اعتدل عن هذا السجود، أي يرفع رأسك من هذا السجود، لقول عائشة وصحيح مسلم كان المسلم إذا سجد كان المسلم إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يعتدل جالسا. والركن الثامن قال والجلوس بين السجدتين، حديث عائشة أيضا السابق كان المسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يعتدل جالسا. ولو اكتفى المصنف رحمه الله في الجلسة بين السجدتين عن الاعتدال عنه لكفى، لأن الجلسة بين السجدتين لا تكون إلا بعد اعتدال من السجود، لكن كان المصنف يرى أن رفع الرأس من السجود مجرد الرفع هذا ركن. وركن التاسع قال والطمأنينة في الكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسير في صلاته حتى تطمئن راكعا، وقال له حتى تطمئن ساجدا. وضابط الطمأنينة أن يسكن كل عظم إلى مكانه، يعني تتوقف الحركة، ومقدار هذا التوقف هو القول الواجب، أي أن مقدار التوقف في السجود مثلا أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وكذا في الركوع سبحان ربي العظيم. وذكر رحمه الله هنا الطمأنينة قبل أن ينتهي من بقية الأركان، لأن ما بقي من الأركان يلزم منه الطمأنينة، فالجلوس في التشهد الأخير طويل يلزم منه الطمأنينة، والتسليم كذلك يقول سبحان الله فيها طمأنينة. أما ما سبق ففيها نزاع بين الجمهور وبين الحنفية، إذ يرون أن الطمأنينة سنة ولكنه قول مرجوح للأحاديث السابقة، ولأن المقصود من الصلاة هو الخشوع فيها. الركن العاشر قال والتشهد الأخير، لقول المسلم إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات. أما التشهد الأول فليس بركن، ويخرج من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عنه جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لأبطل تلك الركعة، وبسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر جاء التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فالأول واجب كما سيأتي بإذن الله، والثاني كما ذكر المصنف هنا ركن. الركن الحادي عشر قال وجلسته، أي جلسة التشهد الأخير ركن، أي يلزم أن يقول هذا التشهد وهو جالس فلا يقوله حال قيامه مثلا. واتفق أهل العلم على أن الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير لو جلس على أي صفة أجزأ، فلو جلس متربعا يجزئ، والأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي قد ذكرت من قبل في التشهد. والركن الثاني عشر قال أو الصلاة أن يسلم فيه، واستدل المصنف رحمه الله على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى قوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب وليس بركن، لأن حديث مسعود عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، فقال قول التحيات لله، ولم يذكر الصلاة أن يسلم. والراجح أنه ركن من أركان الصلاة لأنه لا يعلم أنه يسلم تركه. والركن الثالث عشر قال والترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كان يأتي بحرف العطف ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد، وهكذا. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يسلم يصلي مرتبا. قال والتسليم، وهذا هو الركن الرابع عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولقول المسلم في صفة الصلاة فليقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. والراجح أن التسليمتين كلاهما ركن، أي أن من أراد أن من فاته شيء من الصلاة لا يقوم يقضيها حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، لأن قوله سلم والتسليم المراد به نهاية التسليم من كامل الصلاة التي تنقضي بالتسليمة الثانية. وبعض العلم يرى أنها أي التسليمة الثانية واجبة، وبعضهم يرى أنها نافلة، وبعضهم يرى أنها سنة، وبعضهم يفرق بين الفريضة والنافلة لكن من غير دليل. والراجح ما ذكره المصنف بأن عموم التسليم أي أن التسليمتين كلاهما ركن. وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته. رحمه الله. وواجباتها أي واجبات الصلاة التي عددها 8. الأول منها قال التكبير غير التحريمة، أي تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا. وأما تكبيرة الإحرام فسبق أنها ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ويسقط التكبير إلى الركوع للمسبوق فقط، إذ هذا التكبير يدخل في تكبيرة الإحرام، فلا يلزم أن يكبر مرتين، الأولى للإحرام والثانية يركع، فلو كبر مرة واحدة وركع أجزأ، ولكن الأفضل أن يكبر لتكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع، لأن القاعدة الأصغر يدخل في الأكبر. والواجب الثاني قال والتسميع، أي قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. والركن أو الواجب الثالث قال والتحميد، أي قول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا التحميد للجميع من المأموم من الإمام والمنفرد والمأموم. والواجب الرابع والخامس قال وتسبيحة الركوع، أي تسبيحة واحدة في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وتسبيحة واحدة في السجود أيضا، لأن النبي كان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما نزل قوله سبح اسم ربك العلى قال اجعلوها في سجودكم. والواجب السادس قال وسؤال المغفرة مرة مرة، وسؤال المغفرة يعني يقول رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي ونحو ذلك، ولو سأل الله عز وجل غير المغفرة يصح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في دعاء مخصوص في الدعاء بين السجدتين، فلو دعا بأي دعاء أجزى على الراجح. قال مرة مرة. المصنف رحمه الله يصف الصلاة إذا كانت ركعتين فقال مرة، أي مرة في الركعة الأولى فيما بين السجدتين ومرة في الركعة الثانية فيما بين السجدتين. قال ويسن ثلاثا، لأن بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء ثلاثا، ولو زاد عن ثلاث فله ذلك لأن هذا دعاء. قال واجب السابع قال والتشهد الأول، لحديث مسعود رضي الله عنه أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نصلي عليه وكيف نسلم عليه، فقال قل التحيات الآخرة، وهو ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو، فلو كان ركنا لبطلت تلك الركعة، والتشهد الأول واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه جبره بسجود سهو، ولو كان ركنا لبطلت تلك الركعة. قال في الواجب الثامن قال وجلسته، أي جلسة التشهد الأول واجب، أما كيفية الجلسة فهو يجلس ما شاء سواء كان متربعا أو على الصفات التي سبقت، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ولما ذكر رحمه الله هنا الواجبات وقبلها الأركان وذكر شروط الصلاة من قبل، قال وما عدا الشرائط يعني الشروط، والأركان أي المذكورة السابقة 14، والواجبات 8 التي سبقت، قال المذكورة سنن. والسنن في الصلاة تنقسم إلى قسمين، سنن قولية كدعاء الاستفتاح والتعوذ والدعاء قبل السلام، والقسم الثاني سنن فعلية مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ومثل رفع الأصبع في الصلاة والتورك غير ذلك. وسيأتي بإذن الله الفرق بين الشروط والأركان والواجبات. أي ما هي الثمرة من تقسيم الصلاة إلى شروط وواجبات وأركان وسنن؟ فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. رحمه الله. فمن ترك شرطا لغير عذر إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن الصلاة فيها أربعة أشياء، إما شرط وإما ركن وإما واجب وإما سنة، لما ذكر ذلك بدأ يذكر حكم ما إذا ترك شيئا من هذه الأمور الأربعة. قال عن الأمر الأول: فمن ترك شرطا، أي من شروط الصلاة السابقة التسعة، ومن باب أولى لو ترك شرطين، مثل لو صلى غير مستقبل للقبلة لغير عذر، قال رحمه الله في آخر المسألة: بطلت صلاته. وكذلك لو لم يستر عورته لغير عذر بطلت صلاته. أما إذا كان لعذر، كما لو كان مقيدا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فلا تبطل صلاته. والمصنف رحمه الله وضع قاعدة أنه إذا تركها لغير عذر تبطل، قال بخلاف النية، لأن النية لا يستطيع أحد يوجه النية إلى ما يريده، لأن محلها القلب. فمثلا يستطيع أحد أن يوجهك إلى غير القبلة، لكن لا يستطيع أن يدخل إلى قلبك ويحول النية من الظهر إلى العصر وهكذا. لذلك قال: لو حولت النية ولو لعذر تبطل الصلاة، لأنه لا أحد يستطيع أن يغير ما في قلبك. بذلك ذكر الأمر الثاني فيما إذا ترك شيئا منه، وهو ترك ركن من أركان الصلاة، قال: أو تعمد ترك ركن، مثل تعمد أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام، أو تعمد أنه لا يركع إنما سجد مباشرة، قال بطلت صلاته. لأن المسيء في صلاته لما ترك ركن من أركان الصلاة وهو طمأنينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع صلي فإنك لم تصل. والأمر الثالث قال، وقال عن الأمر الثالث: أو واجب، أي تعمد ترك واجب تبطل صلاته، مثل لو ركع وتعمد ألا يقول سبحان ربي العظيم، أو تعمد ألا يجلس التشهد الأول، قال بطلت صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر ترك التشهد الأول لما سهى بسجدتي السهو، فمن تعمد تركه تبطل صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخره. فإذا تعمد مخالفة الإمام بطلت صلاته، وكذا لو ترك واجبا بمفرده. وأشار إلى الأمر الرابع بقوله، وهي السنن، بقوله بخلاف الباقي، يعني بخلاف ما تقدم من الشرائط والأركان والواجبات، وهي السنن، أي فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا. فمثلا لو لم يقرأ دعاء الاستفتاح عمدا لا تبطل الصلاة، وكذلك لو لم يجهر بكلمة آمين لا تبطل صلاته الجهرية، وهكذا. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. ولما بين رحمه الله أن ترك السنن عمدا لا تبطل بها الصلاة، قال: هل يشرع لها سجود سهو أم لا؟ فقال: وما عدا ذلك من، أي من الشرائط والأركان والواجبات، وهي السنن، أي إذا ترك شيئا منها عمدا قال لا يشرع السجود. قال: سنن أقوال وأفعال. سنن أقوال مثل البسملة ومثل الدعاء قبل السلام، وأفعال مثل رفع الأصبع عند التشهد، التورك في التشهد الأخير إذا كان أكثر من تشهد، إذا كان تشهد قبله أو أكثر. قال: لا يشرع لسجوده، لا يشرع لتركه، يعني لا يشرع سجود أي السهو لتركه، أي لترك القول أو الفعل من السنن، لا يشرع لكثرة السنن في الصلوات، بل لكثرة من يدع السنن في الصلاة. فقوله لا يشرع أي ليس بواجب ولا بمستحب، قال وإن سجد أي للسهو بترك سنة قول أو فعل فلا بأس، يعني يباح له ذلك. والراجح أنه لا يسجد للسهو بترك سنة قول أو فعل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في الصلاة 600 سنة، قال وقد ذكرناها في كتابنا الكبير. فلو قلنا يشرع السجود لترك أي سنة في الصلاة للزم من ذلك أنه بعد كل سلام من الصلاة يسجد الإنسان للسهو، لأن قصد نحيط بعدم ترك سنة. والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بترك سنة قولية أو فعلية، بل إنه ترك ركنا من الأركان لعذر وهو القيام بمرضه ولم يسجد له، باب أولى لو ترك سنة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.